القاهرة تقدم إن صوت الناس يفنى ولكن صوت الكاتب يعيش أبد الدهر. الحكيم متاح حطب. أوراق الأرض حملت لنا أوراق البرد والنقوش على جدران المعابد حضارة مصر العظيمة. أوراق الأرض مع سميح أيوب ومحمود الحديني. كلمة ناووس هي موضوع حلقة اليوم. في العصور الفرعونية كان هناك مكان يسمى المحراب، وهو عادة يتألف من قطعة واحدة، وقد أطلق عليه الأثريون كلمة ناووس، وكان يوضع في النهاية القصوى من المعبد حيث ينام فيه تمثال الإله. والإله هنا تعني جسد الحاكم المتوفى الذي ارتقى إلى درجة الآلهة بمجرد وفاته. واقع الأمر أن المعابد المصرية القديمة كانت تحتوي خلافاً للردهات وقاعات الأعمدة التي كانت دائماً مفتوحة لأهل التقى، كانت تحتوي على محراب مغلق لم يكن يسمح لأحد بالدخول فيه إلا كبار رجال الدين، وقد كانت قطعة من هذا المحراب مخصصة لسكن الإله فيها. ولم يكن يسمح لأحد بالدخول فيها إلا الكهنة الذين وكل إليهم إقامة شعائر هذا الإله، وكانت تمثل في هيئة تمثال كان يصنع في معظم الأحيان من الخشب وبأحجام صغيرة، وبذلك يمكن نقله بسهولة عندما يراد ذلك بمناسبة بعض الأعياد، وكان يعرض على الشعب محمولا في قارب، وكان يسار به في حفل أو يلف به حول المعبد أو على البحيرة المقدسة، أو كان يقام به سياحة على النيل أو على الأرض لأجل أن يسمح له بزيارة تمثال إله آخر على مقربة منه أو بعيد عنه. على أن انتقال هذا التمثال من مكان لآخر كان على أي حال لا يحدث إلا في المعابد الكبيرة، وكانت العادة أن يبقى التمثال مخبأا عن الأنظار في قدس الأقداس في داخل ناووسه، وكان لا يمكن أن يراه أحد إلا الكاهن الذي كان يمثل الملك آنذاك، حيث يقوم لهذا الإله بالشعائر التي تتألف من إلباس التمثال ثم تقديم الطعام له. ويلفت النظر كثرة إقامة المحاريب أو النواويس، ويعود ذلك إلى أنه المكان الحصين للحفاظ على تمثال الإله والذي يعد أهم شيء في المعبد، وكلما كان الناووس ضخما كان الحفاظ على تمثال الإله أقوى. أوراق البرد. أوراق البرد يكتبها ويخرجها لكم رضا سليمان.